فيضاعفه له وله أجر كريم. وتلك المضاعفة محلها ومواضعها يوم القيامة، ويكون في الدنيا في بركة ماله وسعة رزقه، ويظهر ذلك أيضا في يوم القيامة حين يتبين كل إنسان فقره، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. انتهى كلامه رحمه الله. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، قال أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن الله لا يريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. فقال رضي الله عنه: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي، وله حائط فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل. وفي رواية أنها قالت: ربح بيعك يا أبا الدحداح، ونقلت منه متاعها وصبيانها لله جل وعلا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. وفي لفظ: رب نخلة مدلات عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة في الله، وفي موضع آخر جاء الحديث عن نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في هذه السورة العظيمة، سورة الحديد. فإن الله تعالى لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة، كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربها والاستكانة لعظمته، فعاتب الله المؤمنين على ذلك فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والمعنى: ألم يأتي الوقت الذي به تلين قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن، وتنقاد لأوامره وزواجره، وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة، وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت ويحاسبوا أنفسهم على ذلك. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا صالح المري عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية. وروى ابن أبي حاتم ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية، إلا 4 سنين. فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدثنا؟ قال الحسن: استبطأهم وهم أحب خلقه إليه. وقيل: نزلت في المؤمنين. قال سعد: قيل: يا رسول الله، لو قصصت علينا فنزل، نحن نقص عليك أحسن القصص. فقالوا: بعد زمان لو حدثتنا فنزل، الله نزل أحسن الحديث. فقالوا: بعد مدة لو ذكرتنا. فأنزل الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فاللهم ارزقنا قلوبا خاشعة، وأعينا دامعة، وجوارح مطيعة لك يا حي يا قيوم.